بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. ما زلنا سوية نقرأ هذه الأحاديث العظيمة، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعها من خيرة العلماء الإمام النووي رحمه الله تعالى، واهتم بها العلماء بعده شرحا وحفظا. وهذه الأحاديث التي اختارها الإمام النووي هي قواعد عظيمة يحتاجها المجتهد والعامي، فلا يوجد مجتهد يستغني عن هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنها فيها قواعد على أساس هذه الأحاديث يستنبط أحكاما شرعية في عدة مسائل، كما مر وذكرت من أقوال العلماء عند شرح الأحاديث السابقة. فالاهتمام بهذه الأحاديث اهتمام كبير من العلماء، وحث العلماء على حفظ هذه الأحاديث أو على قراءة هذه الأحاديث وتدبر هذه الأحاديث وفهم هذه الأحاديث. ولذا المتن الأربعين نووية متن مهم جدا لكل مسلم، متن مهم جدا لكل مسلم ولكل طالب علم وطالبة علم. وبما أنه يعني هذه المدرسة مدرسة بستان الصالحين هي توجهها لبناء العلم الشرعي في الشخص، في الرجل والامرأة، وليست مسألة الوعظ وعظ وينتقل إلى وعظ آخر وهكذا، لا، العلم قبل الوعظ، العلم والفهم قبل الوعظ. علينا أن نتدبر كلام الله تعالى، علينا أن نتدبر كلام رسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتدبر بهذه الأحاديث المهمة التي حث عليها العلماء، نبه عليها العلماء، ونفهم لماذا هذه الأحاديث مهمة واهتم بها العلماء، لأن فيها قواعد عظيمة ابتدأت بالإيمان والإسلام وحرمة دم المسلم وكثير من القواعد الأخرى. طيب، نستمر إن شاء الله تعالى. الآن الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، فذكر الكنية التي اشتهر بها الصحابي واسم الصحابي رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من قبلكم. هنا في يعني النسخة التي نشرت عليكم فيها تصحيف، وهي وجود الكسرة تحت اللام، وعذرا يعني تحرير هذا المصنف يعني مرة سريعا لترتيب الأمور، والذين قاموا وعملوا في هذه المدرسة يعني أيادي قلة ومجهود كبير يعني مع مشاغل كثيرة، فمر هذا الكتاب بسرعة بسرعة، فإذا مر شيء خطأ فيرجى تصحيحه. التصحيح تم، ممكن إنزال الكتاب مرة أخرى، إنزال الكتاب مرة أخرى مع التحديث الجديد، أو تصليح أنه يعني طالب العلم يصحح ذلك بأنه دائما عندما يحضر الدرس يكون لديه الكتاب مفتوح ولديه قلم، فدائما يوثق وينبه ويصحح مثلا. وهذا ما تعلمناه، يعني تعلمته من شيوخي، وتعلم كل طالب علم من شيخه، ومما تعلمته من شيوخي العلم صيد وقيده الكتابة. فكيف يكون عندما أحضر مجلس علم يكون لدي قلم والكتاب مفتوح فأسمع فائدة جميلة، ولا أريد أن أنسى. طبعا الإنسان مبتلى بالنسيان وهي رحمة في نفس الوقت، فإنه يدون ويوثق. المهم، إذن الصحيح أهلك اللام بالفتح، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما. هذا الحديث هو ذكر الإمام مسلم يعني برواية أخرى حتى بزيادة في اللفظ ويعطينا توضيح أكثر حتى نفهم، لكن الإمام النووي اختار الحديث بدون زيادة. لماذا؟ فهمنا من توجه الإمام النووي رحمه الله تعالى هو نفع المسلمين، وأراد أن يوجه للقاعدة والتنبيه على المعاني وعلى القواعد أكثر من التنبيه على الزيادات. ثم الشارح يستطيع أن يتوسع أو يقتصر على معاني الكلمات وهكذا. فالإمام النووي حتى أنه حذف السند، السند منهم هم الرواة الذين نقلوا الحديث، يعني الإمام مسلم والإمام البخاري وكل أئمة أهل السنة عندما رووا الحديث أخذوه عن إيش؟ عن الرواة من الرجال والنساء. الإمام النووي لأن منهج الأربعين النووية هو فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهمية هذه الأحاديث، يعني التركيز يكون على المتن على القول وليس على طريق نقل الحديث، ولهذا حذف السند. ولذا يعني قدر الإمكان توجه إلى الحديث المختصرة، يعني إذا هذا الحديث موجود بأكثر من رواية فأخذ أنه التركيز على هذه المسألة فأتى به مختصرا، مثل هذا الحديث هو موجود برواية أخرى وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال هذه الزيادة سوف توضح لنا، يعني الرواية الأخرى سوف توضح لنا الرواية التي ذكرها الإمام النووي في متن الأربعين. طيب ما هي الرواية الثانية؟ عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وهنا مسألة مهمة، الاهتمام بالحج يا أخوة، الاهتمام بالحج هذا ركن من أركان الإسلام. ونبهت يعني بدأت مع الطلاب سلسلة شرح ركن الحج، وتوقفنا على أنه نكمل إن شاء الله تعالى بعد رمضان بإذن الله تعالى بعد العيد. فركن الحج ركن من أركان الإسلام، على المسلم أن يهتم بهذا الركن. صحيح توجد عقبات لكن عليه أن يسعى، عليه أن يسعى. أسأل الله تعالى عز وجل أن يرزق جميع الحاضرين بالحج المبرور عاجلا لا آجلا. طيب فالرواية، نعود للرواية، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سكت والرجل ظل يكررها. وهنا في هذا الحديث نتعلم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم الأدب، وهذا نتعلم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم الأدب في طلب العلم مع الشيوخ والعلماء. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، يعني الرجل ظل يكررها أكل عام يا رسول الله، كررها ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني إذا قلت لكم نعم كل سنة حج عليك أن تحج، سوف ينتقل الحكم إلى الواجب أنه يجب على كل مسلم أن يحج في كل عام. ثم قال ولما استطعت، يعني لا تستطيع على ذلك، ليس لديكم طاقة أن تحج كل عام. ولماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا كمشرع لا ينظر للسائل، وإنما قوله سيكون حكما عاما لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وليس على السائل، يقتصر على السائل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم كما ذكرت. كلمة رجل هذه يعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة رجل في المتن المذكور هنا يعد عند علماء مبهم من المبهمات، يعني لا شخص غير معروف. رجل، من هذا الرجل؟ من هذا الصحابي؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الرجل السائل هو الأقرع بن حابس، كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية، يعني في روايات أخرى جمعوا كل الدلائل في تلك الواقعة. وهذا دأب العلماء عندما ينظرون إلى حادثة وإلى مسألة، لا ينظرون إلى هذه المسألة من طريق حديث واحد، وهذا ما يقع به عامة الناس. يأتي يقرأ حديث فحتى يذهب لحاجج العلماء، يقول هذا الحديث فيه دليل كذا، وهو لا يدري أن العلماء والشيوخ عندما يطلقون حكما يجمعون الأدلة كلها في تلك المسألة، ولا يأخذون الفقه من حديث واحد. فالعامي يتوجه إلى الحديث واحد، أما الفقيه لا، يجمع الأدلة كلها. وهذا من أهمية دراسة علم أصول الفقه، كيف المجتهد يفكر باستنباط الأحكام الشرعية. طيب، قال الإمام النووي: واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار والصحيح، عند أصحابنا لا يقتضي. هذه المسألة كذلك مرت في سلسلة دروس الشرح، يعني شرح أصول الفقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موجودة في السلسلة، أنه الأمر في النصوص الشرعية هل يقتضي التكرار أو لا؟ الصحيح لا يقتضي. ما معنى لا يقتضي؟ عندما يأتي أمر في نص، في حديث أو في قول الله تعالى، هل ابتداء نقول هذا الأمر للتكرار؟ صار يعني نقاش بين علماء أصول الفقه وأهل الاجتهاد. المهم اختصارا، قال الإمام النووي: لا يقتضي. طيب، إنما يأتي التكرار، إذا أردنا نثبت التكرار في هذا الأمر علينا أن نأتي به بدليل آخر. طيب، قال الله تعالى وهذا مع سياق الحديث، فلدينا مثل هذا الحديث يعني النص، فلدينا كذلك نص في قوله تعالى في القرآن الكريم، وهو: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه جزء من آية في سورة الحشر، الآية السابعة، وهو يعني الآية أولا ثم الأحاديث، فالأحاديث جاء التفسير لقوله تعالى أنه ما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعلى ذلك أن تتوقفوا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا من قواعد الإسلام المهمة، هذا الحديث يعني ليست فقط من قواعد الإسلام، لا، من القواعد والمهمة، فيها تأكيد، ومن جوامع الكلم. وذكرت سابقا أنه جوامع الكلم يعني مفردات قليلة تنطوي تحتها معاني كثيرة نستدل بها أحكام كثيرة، وهذا إيش؟ من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الجوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام. قال الإمام النووي: كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض عن شروطها أتى بالباقي. يعني نستدل بهذا الحديث أنه شخص في ظروف معينة عجز على أن يأتي بجميع أركان الصلاة، وخذنا ما هي أركان الصلاة، لا أريد ندخل فيها، أنه إيش قصدي؟ أخذنا يعني تم شرحها في سلسلة شرح مجالس الفقه. فعجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي. فإذا يعجز عن اتيام بجميع الأركان، لأن معروف أنه إذا الركن في الصلاة لا يأتي به، ما حكم الصلاة؟ باطلة، الصلاة باطلة. لكن إذا كانت لديه ظروف خاصة، هنا استدلالة من هذه القاعدة، إذا لديه ظروف خاصة فيقالوا لأنه عجز عن ذلك يأتي بالباقي، لأنه إيش له عذر، فاستدلال بهذا الحديث. وقال الإمام النووي: وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو غسل الممكن، وإذا وجد بعض أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، كله فعل الممكن، فعل الممكن، لأنه يعجز عن أداء بقية الأركان في العبادات، وليس المقصود فيها الصلاة أو الطهارة فقط، لا، هذا ضرب مثال للقاعدة، وهذا مثال، وهذا هنا التفكير عند الأصوليين. التفكير عند الأصوليين أنه يفكرون يضعون القاعدة، وليس المهم المسائل، لأن وإن جاءوا بمسألة لشرح القاعدة، فهم لا يريدون أنه يحكموا هذه القاعدة بالمسألة هذه فقط، لا، المسألة الفقهية عندما يضربون القاعدة هي للتوضيح فقط، للتفهيم الطالب العلم فقط، وليس وإنما حتى يفهم طالب العلم هذه القاعدة، وعلى أساس هذه القاعدة يبدأ يستنبط الأحكام الشرعية في المسائل الجديدة والحادثة، وليس خلاص هو فهم على المسائل القديمة. طيب نريد أنه نفهم حتى يستخدم هذا المجتهد في المستقبل لاستنباط أحكام شرعية جديدة في المسائل الحادثة الجديدة، وهذه المسائل لا تنتهي إلى قيام الساعة، ولهذا نحتاج المجتهدين. طيب، فقال الإمام النووي، يعني بين ووضح، ثم قال من يعني كلامي، قال: وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه، مثل ما ذكرت لكم، أنه يقصد أنه لا يقصد أنه يعني يأتي بالمسائل هنا، لأن هذه قاعدة فقهية، وإنما مقصود التنبيه، يعني أن يوضح فهم هذه القاعدة لطالب العلم على أصل ذلك. على أصل ذلك، الأصل كلمة أصل تطلق على أصول الفقه وأصول التوحيد العقيدة، وهذه الأصول نبني عليها المسائل، أصول الفقه نبني عليها مسائل الاستنباط الأحكام الشرعية، وتسمى الفروع ويسمى الفقه. المهم، قال الإمام النووي: وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن قد يأتي آت يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يأتي آت يقول: طيب توجد آية أخرى الله عز وجل يقول فيها: اتقوا الله حق تقاته، يعني اتقوا الله حق تقاته، يعني لا يمين لا شمال، عليك أن تأتي بالتقوى تماما حق تقاته. فكيف نجيب؟ قال الإمام النووي: ففيها مذهبان، أحدهما أنها منسوخة، يعني اتقوا الله حق تقاته هذه منسوخة، جت الآية الأخرى نسختها. ما معنى منسوخة؟ يعني بقيت في القرآن وأزيل حكمها، لا يعمل بها، تبقى نقرأها في القرآن، وهذا من وثق العلماء وكتب فيه الناسخ والمنسوخ، لدينا نصوص ثم جاء نص بعده فأزيل حكم النص الأول وبقي إيش يعني يدرس أو يقرأ لكن من غير العمل به. إذن قال العلماء مذهبان، أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني نعمل بفاتقوا الله ما استطعتم ونترك العمل اتقوا الله حق تقاتل. طيب، وهو الصحيح، قال الإمام النووي: وهو الصحيح، يعني الصحيح أنها منسوخة. أو الصواب، وبه جزم المحققون، يعني رأي آخر وهو صواب، أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها، قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج والله أعلم. كلام رائع من الإمام النووي، جمع الآيات المتعلقة بهذا الحديث واستكمل إيش المسألة بجمع جميع جوانبها على أقل الأركان لفهم هذا الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فهو على إطلاقه، فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه أو التلفظ بكلمة الكفر، إذا أكره يعني أرادوا أن يقتلوه ونحو ذلك فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال. وذكرت هذا المسألة سابقا في المجلس السابق أنه الأحكام تنتقل، يعني ممكن هذا حكم واجب ينتقل إلى الحرمة، وحكم محرم ينتقل إيش إلى المباح ممكن. طيب، وقال الإمام النووي وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، هذا ما اتفق عليه. هنا فائدة لطيفة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فائدة لطيفة. قال الحافظ السيوطي، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، نبه على رواية هذا حديث إمام مسلم الذي ذكره الإمام النووي مع حديث آخر قارنه، وهو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة، وأنه ثبت القلب في المتن. قال إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، هذا ما رواه الطبراني. قال فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فنبه الحافظ السيوطي أن في رواية الطبراني يوجد قلب، ما هو هذا القلب؟ تقديم وتأخير في النص، تقديم وتأخير في النص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني عكس في رواية الإمام مسلم، هذا ما نبه عليه. وهذا يسمى القلب في المتن، القلب في المتن، يوجد القلب في السند والقلب في المتن. ولم ينبه، لم ينبه الحافظ السيوطي على حديث آخر غير الطبراني، وهو ما رواه الإمام مسلم أيضا، يعني وهذا ما قرأته لكم، يعني الذي فيه تفصيل عن الحج، فقال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم. طيب، القلب كذلك ذكر العلماء أهل الحديث عن يعني ما هو القلب، ومنهم الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. الحافظ السخاوي هو شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي المتوفى 902 في سنة 902 من الهجرة، قال وقد ينقلب الحديث على راو بدون قصد، ويقع القلب في المتن أيضا، ويقع القلب في المتن أيضا لكنه قليل بالنسبة إلى السند، والسند مقصود به الرواة الذين ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تم شرحه كله في سلسلة أحاديث شرح مصطلح الحديث النبوي وهو موجود. المهم، فإذا القلب موجود في المتن والقلب موجود في السند، لكن علماء الحديث ومنهم الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى قال القلب في المتن أقل من القلب في السند، يعني كوقوع في الأحاديث والروايات بشكل أقل. طيب، قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم دليل على أن الأصل عدم الوجوب وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين، أي أصول الفقه، مقصود محققي الأصولين أي أصول الفقه، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قوله نبعث رسولا يعني إلا يتم نبي بالشرع. وهذا كذلك من المسائل التي هي موجودة في الكتب الموسعة في كتب أصول الفقه. الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى استنادا على هذا الحديث ومثل ما ذكرت أنه هذا الحديث من القواعد كما قال الإمام النووي من القواعد المهمة ليس من قواعد مهمة فقط بل استنبطوا قواعد فقهية يعني جعلوا منها قواعد فقهية للمجتهد استنادا على هذا الحديث. من ذلك قال الحافظ السيوطي شيخ الإسلام الحافظ السيوطي قال إذا تعارض قاعدة استنادا على هذا الحديث إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هذه قاعدة استخرجها من الحديث. القاعدة الثانية التي ذكرها يعني علماء الأصول وذكرها شيخ الإسلام الحافظ السيوطي قال الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه قاعدة أخرى من نفس الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يؤخذ من هذا القاعدة مشهورة هذا من يتكلم هذا شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى يقول يؤخذ من هذا الحديث القاعدة مشهورة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصلحة. لدي مفسدة ولدي مصلحة بهذا العمل فبما أفعل بالمفسدة أم بالمصلحة؟ يعني هل أعمل بهذا العمل وليكن معه مفسدة لكن فيها مصلحة؟ يعني هذا المقصود بها. فقد قدم دفعها يعني دفع المفسدة لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد منه بالمأمورات كما علم مما تقرر. فإذا لدي مصلحة ولدي مفسدة في هذا في مسألة من المسائل لا نقدم دفع المفاسد. ولهذا قال القاعدة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا تعارضت مصلحة ومفسدة. هذه قاعدة أخرى وضعها العلماء من فهم هذا الحديث. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا يعني أنه لا تسأل وتكثر الأسئلة فتقع في الحرج. كيف؟ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الله عز وجل نهاهم وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. عفى الله عنها والله غفور حليم. فهنا هذه الآية كذلك فيها أنه تنبه أنه لا تسأل عن أشياء لم يتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الأساس انتقل العلماء في مسألة يعني التعنت الذي يريد أن يتعنت في المسائل الفقهية. والمسائل الفقهية بنيت على قاعدة أنه هذه الشريعة سمحاء فلا تحاول يعني أشياء لا توجد فيها نصوص تحاول جاهدا لتصعب الأمور لا. فهذا يعني من الحديث المهمة. وعلى هذا أساس هذا الحديث قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي أن مسألة تفرق القلوب لأنه في تكمل الحديث أنه يعني لا تختلفون والاختلاف سوف يسبب افتراق القلوب بيانا أصلا بأصل هذا الحديث واختلافهم على أنبيائهم أنه سبب تفرق القلوب ووهن الدين كما جرى للخوارج حين تبرأ بعضهم من بعض. يعني الخوارج تعنتوا وتشددوا وبدأوا يضيفون أشياء فيها تشدد خرجوا عن الصحابة خالفوا الصحابة خرجوا على الخليفة الرابع الإمام علي رضي الله عنه. والخوارج أول ما ظهروا في زمان الصحابة يعني في عز الإسلام، لكن كانوا يتأولون وكانوا يستندون بأدلة وبقوله الله تعالى وكذا حتى يصعبون الأمور. ناقشوهم، جادلوهم، منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، وممن ناقشهم عبد الله بن عباس والإمام علي رضي الله عنه، ومنهم من لم يرجع. هذا كله في زمن الصحابة، وسموا بالخوارج. لماذا؟ لأن خرجوا إيش؟ عن جماعة المسلمين، عن جماعة الصحابة. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي أنه سبب تفرق القلوب ووهن الدين كما جرى للخوارج حين تبرأ بعضهم من بعض. الذي يمشي ويسير على هذا المنهج، ماذا يحدث عندما يسير على هذا المنهج ويتعلم التشدد من معلمه؟ فينطلق يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه المعلم فيضيف على ذلك. فإذا كان هذا لديه تكفير قليل، ذاك سوف يكون لديه تكفير أكبر. فماذا حدث كما قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي؟ الخوارج وصلوا إلى أنهم بعد أن كفروا الخليفة الرابع، كفروا حتى نفسهم، يعني ناس كفرت ناس. هل هذا حدث في زماننا؟ وهن أمر. قال وذلك حرام، فسببه المؤدي إليه حرام. طيب، وذكر كلام عن الحسن البصري رضي الله عنه، قال شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. يعني يتون يبحث عن وين المسألة التي فيها الشر يتشدد فيها أكثر وهكذا. وهذا ما حدث وما يحدث، يعلمون الفضاضة والغلظة. يعني بعضهم يأتي يجعل من التقوى ومن الورع ومن القوة والصلابة في الإيمان، يعلمه الفضاضة، يكون فض والغلظة والتكفير، فانقلب عليهم، انقلب هذا الأمر التعليم عليهم. مثل إيش؟ يعني الذي أريد في مجالسنا هذه، يسأل الله يتقبلها مني ومنكم من الجميع، لا أريد أن أبقى أنه أعيش في خلاص نذكر في الحوادث التي حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، ونحن نبقى بعيدين كل البعد، هم قبل 1400 سنة وانتهوا كذا. لا، لابد أنه نريد نفهم من هذه الأحاديث ما ينفعنا قدر الإمكان، نطبقها على زماننا. هذه الفائدة التامة. لا نعيش بين واقعين، لا، هذه الشريعة هي للتطبيق، هذه الأحاديث هي للتطبيق لكل عصر إلى قيام الساعة. ونبه ومنهم الإمام النووي وجعلها حديث من 40 الأحاديث المهمة. قبل سنين رجل يدعى جهيمان العتيبي، وهو إيش؟ من أتباع محمد بن عبد الوهاب، في سنة 1979 حاصر مكة المكرمة بالسلاح، واعتقد أنه المهدي، مهدي المنتظر، وحاصر مكة وغلق وبالسلاح، ولم يتوانى في قتل المسلمين، لم يتوانى. أي شخص يعني من أرادوا يفضون هذا فكون أسر الحرم واجههم بالرمي والقتال. يأتي شخص يقول لا، يعني هذه حالة ممكن نادرة، لماذا أنت يعني تنسبها لمنهج؟ لا، اذهب إلى التاريخ، اقرأ التاريخ، اقرأ الوقائع، هو يثبت ما في هذا المنهج. واقعة أخرى، جاء التفجير في المدينة المنورة، تلك الواقعة في سنة 1979، واقعة حديثة، جاء التفجير في المدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام، سنة 2016 ميلادي، يعني قبل 5 سنوات من الآن، ففجروا هناك. يعني عندما نقرأ مثل هذه الحوادث، يعني لا يستطيع عقل يتصورها، حادثة يحاصر بيت الله ويدعي أنه مهدي، ويحاصر، وأنه كل نفس فعل الخوارج. الخوارج يا أخوة لا تتخيلون الخوارج هم أشرار وهم لا يفهمون ولا يفقهون وهم أصلا مجموعة مجرمين وليس لديهم دين. لا، اقرأ عنهم في التاريخ، هم كانوا يزهدون بالمال، هم كانوا على أشد طاعة. غزالة التي تعد من كبيرات ومن شديدات الخوارج نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة لأن كانوا في قتال مع الحجاج، واستطاعوا أن يدخلوا هناك، وقالت قامت بوردها، يعني كنذر أنه دخلت. كانوا شديدين العبادة، يعني لديهم عبادة كبيرة وزهد في المال، لكن كانوا إيش؟ لم يفقهوا الدين. اخذوا النصوص بفهمهم، يأتوهم الصحابة والعلماء يقول له أنت متشدد، أنت تفهم بشكل خاطئ لكلام الله تعالى، يرفض، والذي ناقشه يكفره ويقتله ويبيع دمه أنه يتقرب إلى الله تعالى بدمه. وهذا ما حدث ويحدث في عصرنا، علينا نتنبه لذلك. من هذه الحوادث التي قام بها الخوارج سابقا، جهيمان قام بذلك، جهيمان العتيبي ومجموعة شباب قاموا بذلك بتفجير في المدينة المنورة. هل يستطيع أحد يتخيل في الحرم المكي، في الحرم أن يقوم بالقتل والذبح، وأنه في الحرم المدني أن يقوم بتفجير؟ هل يستطيع أن أحد يتصور ذلك؟ مصائب. السبب فيها هل هذا؟ لا، السبب فيها المنهج، على من درس، ماذا قرأ، كيف صار له هذا الفكر، هذا الفهم، كيف أنه تعلم وفهم أنه إباحة دماء المسلمين هي قربة إلى الله تعالى؟ كيف؟ نرجع بذلك إلى منهج محمد بن عبد الوهاب عند التأسيس، كيف فعل ذلك؟ هو فعل عين ذلك، كان يهاجم قرى المسلمين على أنهم مشركين، استحل دماءهم وأموالهم. تعرف أكثر؟ تريدين تعرفين أكثر؟ عليك بكتب التاريخ، وكتب العلماء ووثقوا كل هذا الشيء. في صحيح مسلم عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى هديه، نرجع إلى هدي النبي. قال رسول صلى الله عليه وسلم، تتم لهذه المعاني كلها، قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، يعني هلك المتنطعون، يعني دعا عليهم بالهلاك. والمتنطع معناه لديه إيش؟ لديه عبادة ولديه يعني يتقرب إلى الله تعالى، لكن ما هم؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: أي المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. يعني ليس هو من الذين يزنون والذين يشربون الخمر، لا، هو من الذي يعني يبتعد عن الكبائر، لكن وقع في كبائر. لماذا وقع في كبائر؟ لأن قرأ المنهج الغلط. قال: أي المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، فهلك المتنطعون. طيب، هذا الحديث كذلك طرح مسألة ووقعت بين العلماء، حتى نفهمها بشكل أفضل، وقعت بين العلماء، هي مسألة طيب فرض المسائل، وأنه أفرض مسائل غير موجودة لأنه اختلاف مع الأنبياء، إذن خلاص نكتفي بالنصوص الموجودة، نسأل عن الوقائع الموجودة، لا تسأل عن أشياء غير موجودة، مثل ما نهى رسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، يعني أنه لا تسأل عندما كرر السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار هذه كمسألة بين العلماء، وهذه المسألة وضحت أكثر عبر التاريخ، وهذه مسألة مهمة. بعض طلاب العلم يعني من المبتدئين عندما يقرأ مثلا مسألة قول عالم مثلا في قرن من القرون، فيتبنى هذا القول، مثل ما هذه المسألة افتراض المسألة يتبنى هذا القول ويهمل ماذا؟ يهمل التدرج التاريخي والتطور التاريخي لاستنباط هذه الأحكام الفقهية. لماذا اهتممنا بأقوال العلماء وبمذاهب الفقهية؟ لماذا؟ السبب فيه أنه أنا لا أعتمد على قول عالم واحد، وهذه مسألة مهمة وخطيرة، لأن اعتماد على قول عالم واحد هو ليس بنبي وليس بمعصوم وليس له أي عصمة، لكن عندما أعتمد على منهج علمي لقرون هنا يعطيني السلامة والقوة أكثر. هذا الفرق بين أعتمد على خلاص أنا يعجبني هذا العالم وانتهى الموضوع فأتوقف عليه، ماذا يقول؟ أقول انتهى، هذا يعد تعصب، لأن هذا العالم يخطئ ويصيب وغير معصوم. لكن عندما أسير على منهج كمدرسة على مر قرون هنا يسمى هذا تنقيح. ما معنى هذا تنقيح؟ يعني علماء في القرون الأولى أفتوا بشيء ووثقوا ذلك في كتب الفقه، جاء جيل جديد فدرسوا هذه الكتب فأضافوا وعدلوا ووضعوا هوامش أنه لا يتفق مع هذا العالم في هذه المسألة، فجاء جيل بعده هكذا، فجاء جيل بعده هكذا إلى يوم من هذا، فأصبحت لدينا مناهج عظيمة بماذا؟ بالتنقيح عالم بعد عالم. وهنا أعطت هذه المدارس الأربعة القوة والصلابة. لماذا؟ لأنها ليس لقول لواحد، ليس لقول عالم واحد، لا، بل لقول لجمهور علماء على ممر القرون. هذه مسألة مهمة. فصارت مسألة أنه طيب في بداية يعني في القرون الأولى اعتماد على هذا الحديث، قالوا إذن لا نسأل، توجد مسألة أحد يسأل نجيب عنه، ما نفترض مسائل جديدة يعني لم تقع. لكن تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، تكلم في هذا. فباختصار مثلا الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال: واعلم أن الناس انقسموا في هذا الباب، فمنهم من سد بابها حتى قل فهمه وعلمه بحدود ما أنزل الله. قال لا خلاص، أنا لا أفترض أي مسائل ولا أضيف ولا كذا، وإنما أتوقف عند قول الله تعالى ولا أستنبط الأحكام لأشياء جديدة. وصار يقول شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: وصار حامل فقه غير فقيه، هو يحمل الفقه لكن يحفظ لا يستطيع أن يجتهد، وهم يعني من أتباع أهل الحديث، يعني يوجد من أهل الحديث لم يتخصصوا بالفقه وإنما لأن اهتموا بحفظ الأحاديث وتصحيح الأحاديث ولم يهتموا في دراسة أصول الفقه واستنباط الأحكام الفقهية، إنما كان شغلهم وشاغلهم حفظ الأحاديث وتحقيق السند والرجال وماذا قالوا في هذا الرجل وماذا قالوا في ذاك الرجل، فكان جل اهتمامهم فهم بعيدون عن مسائل استنباط الأحكام الفقهية. ثم قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: ومنهم من توسع في البحث عما لم يقع، يعني مسائل افتراضية لم تحدث لكن افتراضها افتراضية، واشتغلوا بتكلف الجواب عنه وكثرة الخصومة فيه والجدال عليه حتى تفرقت قلوبهم واستغرقها بسبب الهوى والشحناء والعداوة والبغضاء. وذكر صنف آخر قال: وأما فقهاء الحديث، سماهم إيش؟ فقهاء الحديث، يعني هو عالم بالحديث وهو فقيه في نفس الوقت، وإنما ليس اعتكف على الحديث فقط وهمل الدراسة في الفقه، لا، هو عالم في الحديث عالم في الفقه. من أولئك هو شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وابن حجر الهيتمي صاحب هذا الكلام. قالوا: أما فقهاء الحديث العاملون به فوجهوا همتهم إلى البحث عن معاني القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقاق ونحو ذلك مما فيه صفاء القلوب والإخلاص لعلام الغيوب جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، اللهم آمين. وقال عن هذا الحديث ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى قال: وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام، فينبغي، ننتبه على هذه العبارة، فينبغي حفظه والاعتناء به أما شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني قال له يعني اختلاف قليل مع ابن حجر الهيتمي، قال وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم، وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشغل به فقد وقع الكلام فيهما في أيهما أولى، والإنصاف أن يقال كلما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين، فالناس فيه على قسمين، من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحريف فتشغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشغله بالعبادة لما فيه النفع. المسألة يعني تعتمد تختلف من شخص إلى شخص. أنت من فرض العين، يعني إيش من فرض العين؟ أنت من العباد، تتعلم مختصر في الفقه، مختصر في اللغة، مختصر في الحديث، مختصر في أصول الفقه، يصير لك يعني يصير وضوح لك في الشريعة، تفهم الشريعة، هذا حق فرض عين لأنه يتوجه للعباد، هو ليس من المتخصصين في الشريعة ويريد أن يشتغل بالدعوة والتعليم والتدريس والتأليف، لا. وناس نسميهم فرض كفاية وهم الذين يشتغلون بالدعوة والتدريس والتأليف والتصنيف ودعوة الناس إلى الله تعالى، هؤلاء يقسمون كذلك إلى أقسام، منهم على مراتب قسموه، منهم يعني مجرد أنه ناقل للفتوى، ومنهم لا يتوسع يكون يدخل في الاجتهاد ويدخل في اجتهاد في مدرسة من المدارس الفقهية أو ينتقل إلى أعلى. فهنا الاختلاف، فالعالم الذي ارتقى بالاجتهاد وصارت له ملكة عندما يجتهد وينظر ويفترض مسائل هذا في حقه، فهذا ممدوح له لأنه هو اشتغل ويتشاغل أكثر، لا للخصومة لكن يوثق ذلك ربما يحدث في يوم من الأيام فيضع لها احتمالية، لأن كتابه هذا سوف يقرأه من بعده منهم أجيال، وهذا ما حدث. يوجد من العلماء وثق مسائل في الكتب قبل قرون حدثت في زماننا، لم تحدث في زمانهم، افترضوها وحدثت في زماننا، فجزاهم الله عنا خير جزاء. إذن مسألة افتراض المسائل حتى نفهم، مثل ما ذكرت لكم هذه المسألة وقعت في القرون الأولى، اختلف فيها العلماء، وضحت عندما مر عليها التاريخ، فالأولى أن هذه المسألة خاصة بالعلماء الذين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد. طيب تسلية، نحن في شهر رمضان للترويح على النفوس، وما شاء الله سألت كذا سؤال في المجالس السابقة، ويعني لديهم جد واجتهاد يعني بالإجابة على الأسئلة. سؤال يعني من باب يعني الترويح، أقول ما هو الشيء هذا؟ أقول حلية لا تشترى ويمتدحونها ولا ترى، ولا يملكها ذو عرش ولا بغش راشي، ولا يرفعك فوقها كرسي ولا ثوب نرجسي، لا يرفعك فوقها كرسي ولا ثوب نرجسي، أدركها بالمنع لا بالقول والسمع، أدركها بالمنع لا بالقول والسمع، ليست بالعبادة بل سمت السادة، فما ذلك الشيء؟ فما ذلك الشيء؟ أنتظر الإجابة منكم حتى نتعلم. أعيد قراءتها. حلية لا تشترى ويمتدحونها ولا ترى، ولا يملكها ذو عرش ولا بغش راشي، ولا يرفعك فوقها كرسي ولا ثوب نرجسي، أدركها بالمنع لا بالقول والسمع، ليست بالعبادة بل سمت السادة، فما ذلك الشيء؟ أنتظر الإجابة منكم، ما هو هذا الشيء؟ طيب قال شيخ الإسلام، قصدي ننتقل إلى حديث الآخر، قال الإمام النووي شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث جديد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بها بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، انتبه على هذه العبارات، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه الإمام مسلم في صحيحه. طيب، إذن إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنه هذا يقصد به أي طاهر، طاهر منزه عن النقاص، وكل وصف خلى عن الكمال المطلق أو طيب الثناء أو مستلذ الأسماء عند العارفين بها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي. وكذلك أريد أن أنبه وأنوه أنه الذين اشتركوا بحفظ هذه الأحاديث المهمة والقواعد الجميلة والجليلة اشترك أكثر يعني من واحد بحفظ هذه الحديث، وأصغر المشاركين في حفظ الحديث، أصغر المشاركات هي بنت وعمرها 11 سنة، ومن الشباب أصغر مشارك يعني 13 سنة، يعني شيء جيد، أعمار صغيرة أقبلوا على حفظ هذه الحديث النبوية. أسأل الله يوفقهم جميعا ويسدد خطاهم ويسر لهم ذلك ويضاعف لهم الأجر في هذا الشهر المبارك. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي لا يثيب إلا على ما يعلمه طيبا، يعني هل الثواب يقع؟ الثواب لا يقع إلا على الطيب. ما معنى ذلك؟ قال أي خالصا من المفسدات، من المفسدات كلها كالرياء والعجب، أو حلالا سواء كان بالنسبة لعلمنا أم مشتبها، وأما الحرام عنده فلا يثيب عليه وإن كان حلالا عندنا. مسألة الثواب على العمل الصالح، الثواب على العمل الصالح لا يكون إلا على عمل طيب. كيف العمل الطيب؟ خالي من المفسدات. خالي من المفسدات كيف؟ من الباطن والظاهر. من الباطن أنه لا يفعل هذا الفعل إلا لله، فهو خالي من الرياء والعجب، يعني أقبل على هذا العمل خالص لله عز وجل، فهو خالي إيش؟ من الرياء والعجب، هذا حلال فيكون عمله خالص. وكذلك خالي من أشياء ليست هي قلبية وإنما فعلية، يعني هو سرق مال، سرق مالا وريد أن يتصدق به، فهل هذا يثاب عليه؟ لا، أنت أخذت ملك غيرك يعني، فكيف تتصدق وتريد أن تحصل على ثواب ذلك؟ فالمسألة هنا مسألة أنه هل يثاب الفاعل على ما يعتقد أو على ما يعلم؟ نعم، الأعمال مرتبة بعلم العامل. كيف؟ أي هل يعلم المسلم حل أو حرمة المال؟ هنا مسألة، هل يعلم المسلم حل وحرمة المال؟ هل يعلم ذلك حل وحرمة المال أم لا؟ الذي يريد أن ينفقه في أعمال البر، فإن كان يعلم أن المال من حرام، هو يعلم جيدا أن المال من حرام، لكن أراد يعني في ظنه وقلة فهمه أنه صحيح هذا المال من حرام لكن سوف أتصدق بشيء من هذا المال فالله عز وجل يغفر لي، لا، بناء على هذا الحديث، بناء على هذه القاعدة لا يقبل. فالأعمال مرتبة إيش؟ بعلم العامل، أي هل مسلم يعلم حل أو حرمة المال الذي يريد أن ينفقه في أعمال البر، فإن كان يعلم أن المال من حرام فلا يقبل، وهو آثم، ليس لا يقبل فقط، وهو آثم بتصرفه بملك الغير. وإن كان لا يعلمه ففيه خلاف، وشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال يثاب. قال نعم، القياس إن من تصدق بما ظنه حلالا وهو حرام، هو يظن أن المال هذا حلال لكنه هو حرام باطنا، يعني لم يظهر له أنه حرام، أنه يثاب على قصده الطاعة، يعني كسب مال بالحرام، هو في ظنه أن هذا المال حلال، لكن هو لا، هو المال حرام. ومن هذا المال الذي كسب بالحرام تصدق منه تقربا إلى الله تعالى. قال القياس، القياس إنما تصدق بما يظنه حلالا وهو حرام باطنا أنه يثاب على قصده الطاعة. هذا من المسائل التي وقع فيها الاجتهاد بين العلماء. طيب، إذن الصدق بالمال حرام، حرام لأنه يجب عليه إيش؟ هذا ملك للغير، يعني لا يحق له أن يتصدق بمال غيره. فقال بأنه لا يقبل منه، هذا الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وأنه لا يؤجر عليه بل يأثم به، ولا يحصل للمالك بذلك أجر على ما قاله جمع، يعني منهم جمع من الصحابة، يعني قصدي جمع من العلماء. ونبه على مسألة الذي غصب مالا، وهذه المسألة يعني وصلني السؤال سابقا وأجبت عنه، في أنه امرأة يوجد من يطلبها، يعني أخذت مالا بغير حق وأرادت أن تعيده فلم تستطع، وأرادت يعني فطلبت منها أن ترجعه هذا المال بطريقة وأخرى، بطريقة وأخرى بسيلة يعني ظهرة أو خفية، لأن حقوق العباد، حقوق العباد يجب إرجاعها في التوبة، لا يكفي الاستغفار، لا يكفي الاستغفار. لكن إذا لا يستطع رجعها بسبب أنه خلاص أنه لا يستطع الوصول إلى صاحب المال الحقيقي، يعني يريد أن يرجع هذا المال أو هذا الشيء للمالك الحقيقي لكن خلاص لا يستطع الوصول إليه، لماذا؟ يعني ممكن توفى، انتقل إلى بلد آخر، المهم عاجز، قالوا العلماء عجز عن ذلك، ليس قريب منه. أما غير العاجز لا، لابد أن يرجع له المال بأي صورة. فالعاجز كيف يكون؟ قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وأما عن صاحبه يعني عجز، إذا عجز عن رده إليه وإلى ورثته، يعني ممكن هذا الذي أخذ منه المال توفى فيجب إرجاع، إذا لا يجده يعيد المال إلى الورثة. فإذا لم يستطع لا يرجع المال لا إلى المالك الحقيقي ولا إلى الورثة، فماذا يفعل؟ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، فهذا جائز عند أكثر العلماء، فيكون نفعه له في الآخرة حيتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا، يعني يتصدق بهذا المال لأن عجز على أن يصل للمالك الحقيقي فلا ينتفع به بنفسه، يعرف هذا المال مال حرام يريد أن يعيده ولا يستطع، يعني لا يستطع أن يصل إليهم، فيتصدق بهذا المال على الفقراء على نية أنه هذا الثواب والفعل للمالك الحقيقي ولا ينتفع به. طيب، نبه شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي على مسألة انتفاء القبول وانتفاء الصحة. قال انتفاء القبول قد يؤذن بانتفاء الصحة، كما في لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. ويفسر القبول حينئذ أنه مسألة ترتيب الغرض المطلوب من شيء على شيء. لكن بعض الأحيان أنه ينتفي القبول لكن تنتفي الصحة ولا ينتفي القبول وهكذا. مثلا قال الذي مثلا يأتي عراف هذا لا تقبل لهم صلاة 40 يوما، لكن هل لا تقبل صلاتهم 40 يوما لكن هل صلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة. يعني ماذا يعني؟ الذي يأتي لعراف ويسمع منه يذهب عنه ثواب وأجر ثواب صلاة 40 يوما، لكن لا يطالب بإعادة الصلاة. ماذا يعني؟ إذن الصلاة صحيحة وذهب ثوابها، صلاة صحيحة لا نطالبه بإعادة الصلاة وقضاء الصلاة، لا، إنما الصلاة صحيحة لكن ذهب ثوابها. هذا من باب جمع الأحاديث بين، يعني جمع الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص ذلك. الحديث في الحديث هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى آخره، معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة ورحم وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام، وقول صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب ذلك، أي من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له، يعني غذي بالحرام وأكل حرام ولبس حرام، لكنه مع هذا يتوجه إلى فعل الطاعات، يصلي ويصوم وكذا، لكنه يأكل الحرام ويلبس الحرام وكذا، يدعو لا يستجاب له، يدعو لا يستجاب له. وهذه مسألة مهمة، تنبيه على مسألة إجابة الدعاء. تريد أن يجاب الدعاء لك، فعليك أن تتنبه في الكسب وفي الطعام وفي الملبس، أن يكون الكسب حلالا. مسألة فائدة أخرى، مسألة أنه ورد في هذا الحديث أشعث أغبر، وأشعث أغبر لكنه إيش، يدعو لا يستجاب له. هذا الحديث أشعث أغبر هنا في هذه الصفة في ممر الأحاديث، يعني توجد روايات أخرى، ننتبه أنه أشعث أغبر في مثل هذا الحديث لا يستجاب دعاه، لكن في حديث آخر وقع هذا نفس الوصف أشعث أغبر لا يرد دعاه، لا يرد، يعني لا أقول ممكن يستجاب له، لا، لا يرد دعاه كما ورد في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عكسه بالمقام ولكن بنفس الصفة أشعث أغبر أشعث أغبر، لكن هذا مكسب حرام ولبس حرام وطعام حرام فلا يستجاب له، وذلك العكس. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، هذا حديث في صحيح مسلم، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومدفوع بالأبواب، ما مقصود مدفوع بالأبواب؟ أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له، لو أقسم على الله لأبره، لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. توجد رواية أخرى في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، منه البراء بن مالك. والطمر، الطمر الثوب الخلق، فهنا يعني أنه يعني ملبسه يعني متعب، متعب ملبسه لا يعجب. فمن ذلك قال العلامة في وصف هذا، في وصف ما يخص هذا الحديث يعني الذين يتصفون بهذا الصفة، العلامة نجم الدين الغزي رحمه الله تعالى الدمشقي الشافعي المتوفى 1061 من الهجرة، قال في أبيات شعرية كم من ولي خفي إليه لا يتنبه، تراه يبدو حقيرا بشأنه ليس يؤبه، نفس اللفظة، نفس اللفظة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشأنه ليس يؤبه مع أنه ذو مقام تجله أن يشبه، أحبه الله، أحبه الله لما أصغى إلى الله حبه. في وصف طبعا توجد أبيات أكثر ووصف الإمام حجة الإسلام الغزالي، قال فأبعد القلوب عن مشام هذه المعاني القلوب المتكبرة الذين يعني الذين لا يفهمون مثل هذه الأحاديث التي فيها وصف لهؤلاء الذين ارتقوا في مرتبة الإحسان، لأن هذا الحديث له ارتباط في مرتبة الحديث السابقة مراتب الشريعة الإسلامية، الإسلام، الإيمان، الإحسان، ومرتبة الإحسان للصديقين والصديقات، فقال في وصف ذلك لمراتب هؤلاء، يعني في وصف الصديقين والصديقات، قال: وبالجملة فأبعد القلوب عن مشام هذه المعاني القلوب المتكبرة المعجبة بأنفسها المستبشرة بعملها وعلمها. يعني عيب على الصالحين من أهل الله الذين ارتقوا إلى مرتبة الإحسان. فالمهم، ورسول صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء كذلك في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولأن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا حديث في صحيح البخاري في وصف الصديقين والصديقات أنهم من أولياء الله عز وجل، من أولياء الله عز وجل لا يرد دعاءهم، لهم منزل عظيمة، والذي يحاربهم يحاربه الله عز وجل. شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي جمع حديث في مسألة لحم ما ينبت من حرام، جمعها أنبه عنها ولا أقرأها، وذكرها في كتاب التلخيص الحبير، حديث في مجموعة يعني تبع لحديث: أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به، الذي رواه الترمذي وجاب بقية الروايات ونبى على ذلك. طيب، حديث الآخر، الحديث الحادي عشر، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث آخر من الحديث الأربعين النووية، حديث جميل. عذرا ممكن توجد بعض الإطالة، لكن لدينا مجالس معدودة في شهر رمضان، ولا أريد أن أمر على هذه الأحاديث بشكل سطحي ومجرد تفسير معاني كلمات، ومن غير ربط هذه الأحاديث فيما يحدث في عصرنا اليوم. يعني قدر الإمكان نحاول أن ننتفع بهذه الأحاديث العظيمة، وأن تكون هذه يكون هذا الانتفاع فيما يقع في زماننا، لا نقرأ شيء في زمان وقع قبل قرون فقط. طيب، فهذا الحديث أنه فيه عن سبط رسول الله الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، ومنجي من ظلم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين. هذا الحديث الذي هو: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة هذه مسألة يعني مرتبط مع حديث سابق، مسألة الورع، ونبت عليها سابقا في الحديث السابقة. الورع فيها مراتب، فيها مراتب يعني، ومنها ما لا يطيق الناس، ونبهت أنه يوجد فرق بين الورع وبين ورع الموسوس والتعنت، فرق. والتنطع لا، التنطع شيء والورع شيء آخر. الورع يتجنب هذا الشيء لكن لا يحرمه الفاعل، ولكن يتجنبه فقط. هذا من الورع دخلت فيه شبهة، هذا الشبهة لا تأتي الشبهة مثل ما ذكرت سابقا، لا تأتي الشبهة من شخص ليس لديه علم ويقول على هذه الشبهة، لا، هذا لقلة علمي ممكن وضعها شبهة أو حكم عليها بالحرام، هي ممكن حلال، فعليه أن يسأل أهل العلم: هل هذا حلال؟ هل هذا حرام، هل هذا فيه شبهة، فهنا يصير التقرير يكون من أصحاب أهل العلم. إذن الورع هو ما وقع فيه شبهة، فيه حلال وفيه حرام. ومن هؤلاء الذين اشتهر عنهم الورع مثل يعني أبو حارث المحاسبي، يعني الحارث هذا اشتهر عنه الورع، اشتهر عنه الورع، وذكره من شيخ الإسلام الحافظ واعظ العراق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الشهير بابن الجوزي المتوفى 597 في كتاب صفوة الصفوة، وذكر عنه أنه يعني كان لديه ورع شديد ونبى عنه، ومن شدة ورعه أنه لم يأخذ، يعني لم يأخذ من ورع، يعني من ميراث والده، من ميراث والده. طيب، ف يعني يفضل أنه أخذ منها والانتفاع بها. من كلامه الحارث المحاسبي قال: واعلم أنه لا يرضى من العلم والعمل إلا ما ثبت باليقين أصله، وعلى بالصدق فرعه، وأثمر بالورع نباته، وقام بالإشفاق برهانه، وحجب بالخشية أستاره. فلا ترضى من نفسك بالتواني، فإنه لا عذر لأحد في التفريط، ولا لأحد عن الله غني. هذا من كلامه الجميل، من كلامه الجميل. من الورع نبه العلماء، أنه نبه العلماء أن الورع لا يأتي لشخص أنه ورع أنه يفعل الكبائر ويسأل عن الورع، هذا يعني لا يكون. فالعالم أو الشيخ أو طالب العلم عندما يسمع من شخص وقع في الكبائر ويسأل عن مسائل فيها الورع، فينبه على الكبائر لا ينبه على مسائل الورع، لأن الورع معناته شبهة، فيها حل وفيها حرام، أو التبس عليه الأمر، فعليه ينبه، يقول له أنت يعني أنت تفعل الكبائر وتسأل على مثل هذه المسائل، فعليك أن تترك الكبائر أولا، ومن الكبائر تلك سفك دماء المسلمين، كيف ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن والده الخليفة، وسأله رجل عن دم البعوض. جاء شخص رجل لعبد الله بن عمر يسأل ماذا عن دم البعوض، هل يعني هذا الدم يستطيع أن يصلي فيه، هل نجس، هل كذا. فتنبأ عبد الله بن عمر فقال، يعني السؤال غريب، فقال عبد الله بن عمر: ممن أنت، يعني من أي بلد، ممن أنت، من أي بلد، لأنه غريب. فقال: من أهل العراق، يعني مع الأسف يعني هذا إشكال. فقال: من أهل العراق. فالتفت عبد الله بن، يعني ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم ريحانتاي من الدنيا. هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري. يعني كيف أنت تسأل في شبه وأنتوا جئتوا، أنتوا يعني ما زال قتله قريب، قتل هذا من خيرة الناس، من آل البيت، من آل البيت. حديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال: آثره على الإيمان هذه، لأنه مسألة حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، وهذا ما يوجه للأمور الباطنة، ما يوجه للأمور الباطنة، وما هذا يكون لمرتبة الصديقين كذلك. لأنه يدفع للتزكية. فلدينا إسلام، إيمان، إحسان، فهذا يهذب النفس ويوجه النفس إلى تخليتها من فقال، يعني ننظر اختيار الإمام النووي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. باختصار يقول شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه، فإذا اقتصر على ما يعنيه سلم من سائر الآفات. يعني إذا اشتغل فيما يعنيه الشخص سوف يتجنب من الآفات الكثير وجميع الشرور والمخاصمات، وكان ذلك من الفوائد الدالة على حسن إسلامه ورسوخ إيمانه وحقيقة تقواه ومجانبته لهواه لاشتغاله بمصالحه الأخروية، اشتغل بمصلحته الأخروية وإعراضه عن أغراضه الدنيوية الشهوية من التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسات وحب المحمدة والثناء والفضول في الكلام والأفعال المباحة. يظل يتوسع من باب الفضول، من باب الفضول. قال ثم قال فإنه ضياع للوقت النفيس. الوقت نفيس يا أخوة، الوقت نفيس ونحن نضيع الوقت. ثم قال في ذلك أنه، وهذا الحديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داود. وأقول، أي الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، بل هو نصف الإسلام هذا الحديث، بل هو نصف الإسلام، بل هو الإسلام كله، لأنه لا يخلو. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن فعل ما يعني وترك ما لا يعني. كل فعل نفعله هل هذا يعنيني أم لا؟ كما قال الصالحون، لما ولمن، عندما أفعل الفعل لما، يعني لماذا أفعل هذا الفعل، ولمن أفعل هذا الفعل، هل لله أم لغير الله؟ فقال كل فعل إما يعني أو لا يعني. ولهذا أنه جعل نصف الإسلام أنه خلاص كل أفعالك أنت مشيت على هذا التقسيم. قال وهو أصل، يقول شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وهو أصل كبير في تأديب النفس، مثل ما ذكرت في تزكية النفس وتربيتها، وهو مرتبة الإحسان. كيف أمشي في مرتبة الإحسان المذكور في الحديث؟ هو في حديث آخر، تربية وتزكية ظاهرا وباطنا. وهو أصل كبير، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وهو أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها عن الرذائل والنقاص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع. وأقول كثير من الآفات، يعني كثير من الآفات عند الإنسان وكثير من المسلمين يريد يعني يتخلص منها، يعرف لديه آفات، مثلا يعرف لديه آفة الغيبة، يعني ومنهم يسألني عن ذلك، شخص آخر لديه آفة الحسد، والحسد موجود في كل إنسان لكن بنسب مختلفة في كل إنسان مسلم وغير مسلم، شخص آخر لديه آفة أخرى مثلا الكذب، شخص آخر لديه آفة أخرى كذا، أنه يتطلع في أخبار الناس. توجد أكثر من آفة السبب فيها علة واحدة، إذا عالج هذه العلة عالج آفات كثيرة. يعني بدل ما تشتغل على آفة واحدة، لا، اشتغل على الجذر، على الأصل لهذه الآفات، فإذا اشتغلت على أصل هذه الآفات نجوت من آفات كثيرة. ما هو؟ هو هذا الحديث، ترك ما لا يعني. ماذا يعني؟ ترك الفضول، الفضول الزائد. إذا ربيت النفس على ترك الفضول، أنه لا، ليس لدي فضول فيما إيش، فيما يخص الناس، فهنا سوف أتجنب الغيبة، سوف أتجنب الحسد، سوف أتجنب الحقد، سوف أتجنب كثير من المسائل. لماذا؟ لأنه علمت نفسي أنه هذه المسألة لا تعنيني. جاني شخص يريد أن يسمعني خبر عن شخص آخر، وهذه المسألة ليس فيها نفع أخروي، وليس فيها تعليم فقهي، وليس فيها أجر أخروي، طيب ما الفائدة بأني أسمعها؟ يوجد منهم من يسمعها مجاملة، مجاملة، فلا تجامل في هذه المسائل. لماذا؟ تزكية للنفس، تربية للنفس، تربية لذلك. حديث عظيم، حديث عظيم يعالج علل كثيرة في تنقية هذه النفس. هذا الحديث حتى نفهم لماذا الإمام النووي اختار هذا الحديث من جملة الأربعين. طيب، حديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء رحمهم الله معناه لا يؤمن الإيمان التام، لا يؤمن الإيمان التام، وإلا لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه، يعني يدلي عليه وما جاء في ويدل عليه ما جاء في رواية النساء وفي الحديث حتى يحب لأخيه من الخير، يعني يدل على هذا الحديث حديث آخر. المهم، واختلف علماء أهل الحق أهل السنة والجماعة هل الإيمان، لأن هنا مسألة الإيمان، هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ فمنهم من وافق ومن قال الإيمان اعتقاد جازم لا يقبل الزيادة والنقصان، يعني يوجد من قال الإيمان يزيد وينقص، وعلماء أهل السنة والجماعة فريق آخر قالوا لا، العلماء الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ولا يقبلون بالنقصان، إنما الزيادة والنقصان آثار الإيمان، يعني آثار الإيمان يعني الفعل، العبادات، الأفعال، أعمال البر، كل هذه جاءت أثر على أساس الإيمان، والإيمان اعتقاد جازم لا ينقص، يجب أن يكون اعتقادا جازما 100%، وإنما يزداد العمل الأثر في ذلك العمل. المهم، لا يبنى على هذا خلاف، ضرر كبير. يعني قال الإمام النووي: ذلك سهل على القلب السليم، يوصف هذا الحديث، وإنما يعسر على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا أجمع والله أعلم أجمعين. المحبة، المحبة للأخوة. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي. طيب، هل يعلم شخص أحب شخص، هل يعلمه بذلك؟ في صحيح ابن حبان، في صحيح ابن حبان عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: بين أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فسلم عليه ثم ولى عنه، فقلت: يا رسول الله، أني لأحب هذا، أني لأحب هذا لله. قال: فهل أعلمته ذلك؟ قلت: لا. قال: فاعلم ذاك أخاك. قال: فاتبعته فأدركته فأخذت بمنكبه فسلمت عليه وقلت: والله إني لأحبك لله. قال: والله إني لأحبك لله. قلت: لولا النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعلمك لم أفعل، ما فعلت إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرني بذلك. حتى نفهم أكثر عندما نجمع الروايات، نجمع الروايات في ذلك. حديث آخر في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد حمص في الشام فإذا فيه نحو من 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبروا في السن، فإذا فيهم شاب أكحل العينين، وصف جميل، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، وصف لأهل الصلاح، ساكت صامت لا يتكلم كثير، فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. قال: هذا معاذ بن جبل. فوقع له في نفسي حب، وهذا الحب منه يأتي بالتدرج في الألفة والأنس ثم المحبة، ويبدأ المحبة لأن تصل المحبة ذروتها، ومنها حب مثل ما يقال من أول نظرة، مثل ما وقع أنه أحب معاذ بن جبل. فوقع له في نفسي حب فكنت معهم حتى تفرقوا، ثم هجرت إلى المسجد، يعني ذهبت مبكر، فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية، فسكت لا يكلمني، فصليت ثم جلست احتبيت بردائي، ثم جلس فسكت لا يكلمني. وصف للصالحين قليل الكلام. وسكت لا أكلمه، جلس قريب منه، لا يعني لا معاذ بن جبل يكلمه ولا هو يكلم معاذ بن جبل. ثم قلت، التفت، ثم قلت والله إني لا أحبك. قال معاذ بن جبل يعني فيما تحبني؟ قال قلت في الله تبارك وتعالى. فأخذ بحبوتي يا معاذ بن جبل، فجرني إليه هنية، ثم قال أبشر إن كنت صادقا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وهذا كان يعني مجلس في المدرسة سابقا في إجازة بحديث مسألة المحبة. يعني قال فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت، فقلت يا أبا الوليد لا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في المتحابين. قال فأنا أحدثك عن النبي، قال له يعني أنا عندي رواية، فأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل، يعني حديث قدسي، حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. وهذه المحبة تكون يعني لمن شف قلبه وصفي قلبه مع أخوتي، وهذا ما نريده يا أيها الأخوة. المسلم يجب أن يحب أخاه المسلم، المسلم يجب أن يحب أخاه المسلم، يتدرج في هذه المحبة، لكن يجب أن يحب أخاه المسلم. فبدون هذه المحبة كيف يكون؟ إذا في قلبي ضغينة، مهما استعملت من ألفاظ لطيفة وجميلة، لكن في قلبك غير صافي مع أخيك، مهما جاملت استعملت أخي وكذا وألفاظ لطيفة، أنت لست منهم، من هؤلاء المتحابين في الله. لماذا؟ لأنه المهم القلب وليس اللسان، وهذا في إطار المجاملة. وقد نبه العلماء على ذلك، ومنهم شيخ شيوخنا العلامة مفتي العراق في وقته الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى، مفتي العراق، في العيد ذهبنا لتهنئته، في يوم العيد، فقال ناصحا، هذا داب العلماء، تذهب لتهنئته ينصحك في كل أوقات حتى ينتفع الطالب، فقال أكثر المجاملة كذب. والله حق، أكثر المجاملة كذب، لأنك تجامل ليس بما في قلبك، تقول أشياء غير موجودة في القلب. يا أخي عندما تعبر عبر بصدق وبصفاء، لا تحاول أن تستعمل ألفاظ جميلة وقلبك يقول غير ذلك، قلبك يقول شيء ولسانك يقول شيء آخر. إذا كان المقابل من أهل الصلاح ولديه فراسة سوف يكشف ذلك، الله يكشف له ذلك. والشيخ عبد الكريم الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى، هذا العلامة، حضرت للشيخ مجالسا وصليت خلفه مرارا، وأهداني كتابه في السيرة الوردة العنبرية رحمه الله تعالى، وهو أول من بشرني بطلب العلم رحمه الله تعالى، أسأل الله يتغمد برحمته الواسعة. إلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، وددت لو أستمر أكثر لكن لا أريد أطيل على السامع والسامعة. وهذه الأحاديث أحاديث عظيمة انتخبها العلماء واهتم بها من جميع الأحاديث، لأهميتها في كثير من المسائل، لأهميتها في العقيدة، لأهميتها في العبادات، لأهميتها في السلوك والمعاملة، لأهميتها في مرتبة الإحسان الترقي إلى الله تعالى، حتى نتنبه لهذه المسألة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة هي لك رضا فيها ولنا فيها صلاح الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور. اللهم ألف بين المسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم ألف بين المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد، اللهم اغفر لهم جميعا وتقبل منهم. اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم يسر لهم حوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب السماوات والأرضين، يا غني يا الله يا قادر على كل شيء قدير. اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا وتقبل منا، واجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم. تقبله منا، تقبله منا بجودك وإحسانك، ونستغفرك يا الله عن كل زلل وتقصير وجهل في هذه المجالس. نستغفرك يا الله، نستغفرك يا كريم يا رحمن يا رحيم، فاغفر لنا واعف عنا وأصلح أحوالنا يا الله. اللهم أصلح أحوالنا يا الله، اللهم اهدنا إليك ويسر الهدى لنا. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم زدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص، اللهم سلك الإخلاص الإخلاص، اللهم سلك التنزيه والتقديس لك يا رب العالمين. اللهم سلك الإجلال إليك يا الله. اغفر لنا وارحمنا يا الله، هذا شهر الخير والبركة يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله، ادخلنا في رحمتك يا الله، ادخلنا في جملة من حكمت عليهم بالرحمة يا الله، من شملتهم بالرحمة يا الله، من شملتهم بالقبول يا الله. لا تخرجنا من رمضان ونحن مطرودين، لا تخرجنا من رمضان ولم يغفر لنا ذنب يا رب العالمين. اعتق رقابنا يا رب السماوات والأراضين، اعتق رقابنا يا أرحم الراحمين. أقبلنا على كتابك وسنة نبيك، أقبلنا على كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. راغبين بنشر الرحمة بين عبادك، راغبين بنشر السلم والسلام بين عبادك يا أرحم الراحمين. تقبل منا وأقبلنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.